إن شاء الله. فمنع البلد علينا من جنيات الوالدة وجب الشكر علينا ما دعا إلا بدا أيها المبعوث فينا جدا للأمر المطاع جدا شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع Thank you.